السلام عليكم. الأسبوع الماضي انشغل الشارع التونسي بقضية اكتشاف سفاح متسلسل، وترى موضوع سفاح متسلسل ما هو موضوع هين أو بسيط، الأمر مرعب، وهذا دليل على وجود الكثير من جرائم القتل والاعتداء. شنو قصة هل السفاح المتسلسل؟ وأتمنى أنكم تسمعون القصة للنهاية علشان توضح عندكم الصورة. في فتاة تونسية اسمها راضية درعي، عمرها 37 سنة، ساكنة في حي الزهور غرب العاصمة تونس. هذه البنت هي ناشطة اجتماعيا في المجتمع المدني المدافع وبشكل شرس على قانون 38، هذا قانون الخاص بالعاطلين عن العمل، فهذول مجموعة من الشباب العاطلين من حملة الشهادات الجامعية دائما يتظاهرون أو أن يعتصمون، يعني مطالبة الحكومة في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشهادات الجامعية اللي يحملونها. لذلك راضية عاطل عن العمل رغم حصولها على الشهادة الجامعية منذ 13 سنة. راضية ذاك اليوم وتشوف إعلان بالفيسبوك لشركة بحاجة إلى موظفات، موظفة تحمل الشهادة الجامعية، عندها حسن الكتابة والقراءة في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، والبنت ما شاء الله راضية فيها كل هالمواصفات. فتقدمت عن طريق يعني الرد على الشركة عن طريق الفيسبوك، وفعلا ردوا عليها ان راح يكلمك الشخص اللي هو المدير التنفيذي للشركة علشان يعمل معاك المقابلة، مقابلة عمل. تواصل معاها، مرحبا مرحبا وكذا، واخذ منها كم معلومة عن حياتها، عن كذا، عن شغلها، عن الخبرات. قالها ما في مشكلة، تعالي الى اريانا، وتحديدا في منطقة اسمها رواد. قالت اوكي. راحت للمقابلة ولا رجعت البيت، يدورون عليها اهلها ثاني يوم وين راحت، يسألون اصدقائها، ابدا ما حد سمع. صاروا يبحثون، بلغوا مركز الشرطة اللي في منطقتهم عن اختفاء بنتهم راضية، يتصلون على تليفونها مغلق، يحاولون يشوفون حسابها بالفيسبوك، ابدا ما في اي نشاط. البنت وين راحت؟ بدأت تطلع بعض الاشاعات انه والله البنت يمكن هربت، والله البنت ممكن حارقة، يعني انها هاربة عن طريق البحر رايحة الى الدول الاوروبية، تسمعون فيها الحرق هذا عن طريق القوارب. وفي بعضهم يقول لا والله هي على علاقة بشخص واختفت. المهم وهلها قلبوا الدنيا، وصاروا اصدقائها كذلك يشاركون في عملية البحث، حتى اللي كانت تراسلهم وتواصل معاهم عن طريق الفيسبوك، وكذلك المجموعة الاجتماعية اللي كانت يعني ناشطة معاهم، كلهم شاركوا في البحث عن راضية. بعد مرور أسبوعين تقريبا، طبعا القصة كانت في أواخر الشهر الماضي، بعد أسبوعين في اثنين من أصدقاء راضية تذكروا معلومة، وهذه المعلومة وصلوها لأهل راضية، أن سبق أن قالت لهم راضية أنا في شركة وتواصلت معها عن طريق الفيسبوك، وإني أبروح أبسوي مقابلة عمل. ففي البداية كلمت صديقتها الأولى اسمها زهور، زهور كانت تعبانة ومريضة في ذاك الوقت، قالت والله ما أقدر أروح معك، لكن شوفي قيس صديقهم الثاني، شوفي إذا بيروح معك. كلمت قيس، رفض، عنده شغل وكذا، قال ما أقدر أروح. فقالوا يمكن أن هالشخص هذا اللي هي تواصلت معاه عن طريق الفيسبوك وكذا يمكن هو اللي وراء اختفائها. على طول طاروا اهلها الى مركز الشرطة وعطوهم هالمعلومات. فعلا هني حسوا ان لا، البنت غيابها ما هو برضاها، يمكن مجبورة على الغياب او احد خاطفها او حصلها مكروه. فبدأوا يستعلمون عن المكالمات اللي في هاتفها، في اخر رقم كان هذا يتواصل معاها بشكل مستمر، هي تتصل عليه وهو يتصل عليها، وخصوصا في اليوم اللي تم تحديده هو اليوم الاختفاء اللي غابت عنها عن اهلها اللي هي راضية. طلعوا بيانات التليفون، ولا اللي شاب عمره في اول الاربعينات، والمصيبة ان هذا من اصحاب السوابق، عليه كثير من قضايا النصب والاحتيال، وبدوا يتبعون الى ان القوا القبض عليه وهو جالس في مقهى في وسط العاصمة تونس. على طول قالوا له وين راضية، تعرفها ولا ما تعرفها؟ قال لي نعم اعرفها. وينها؟ قال روح تلقونها بشقتي في رواد، وانا مأجر استديو صغير يعني غرفة وحمام فقط، وانا تاركها خلف الثلاجة. شنو؟ وفعلا لما راحوا ولا هذه جثة راضية متحللة، صار لها اسبوعين، والبنت تعرضت للقتل، خانقها لين ماتت البنت. المصيبة مو هني، المصيبة اللي انتشر واللي تم اكتشافه هو ان هذا الرجل هو سفاح وقاتل متسلسل، لانه اعترف على قتله لفتيات اخريات اثنين بنفس الطريقة. كان شو يسوي؟ يروح يستأجر له شقة صغيرة او استديو او كذا، فيستدرج الفتيات عن طريق اعلان وهمي لشركة، ويجيبهم عنده في الشقة يعني بحجة انه بيسوي لهم مقابلة عمل. يقوم يسرق البنت، واذا قاومته يضربها ويقتلها ويرميها في الشقة. دائما اذا كان يستأجر هالشقة يستأجرها بهوية مزورة، لذلك يترك الجثة داخل الشقة ويهرب ويغيب عنها شهر شهرين ثلاثة الى ان يكتشف صاحب البناية وجود الجثة. لكن لما يدور على بيانات المستأجر راح يتضح عنده بعدين ان هذا مزور للهوية. انصدموا وصارت ضجة، ولا قالوا مستحيل هذا الموضوع عنده فقط موضوع سرقة، اكيد في بيع للأعضاء. وهذا اللي اكتشفوه بعدين، ان البنت لما تم استلام جثتها وفي غسل جثتها قالوا يبا هذه مسروقة عندها الكليتين وما ادري شنو. هذا الظاهر السفاح شو يسوي؟ يقتل البنات، يسرق اللي عندهم، ولا وبعد ما يقتلها يسرق اعضائها والظاهر يبيعهم، ولا عنده عصابة تشتريها الاعضاء هذه. المهم الموضوع مسوي ضجة في تونس. انا لما سمعت القصة هذا الكلام قبل 7 أيام، يعني قصة تلقاء القبض على هالسفاح، جلست أفكر يعني ها شا السفاح الغبي، يعني سفاح يعني همه أنه يسرق الفتيات ما تسوى أنه يقتلهم. وبعدين لما نبشت في الأخبار اللي في المواقع التونسية ان ولا احد ذكر ان اعتدى على واحدة فيهم، يعني بس يسرق ويقتل. معقولة؟ شو السفاح هذا؟ في شيء غريب في الموضوع. اليوم بالمصادفة وطيح على تصريح لفاطمة بوقطاية، هذه ناطقة رسمية باسم محكمة أريانا وملف القضية عندها، تقول فاطمة بوقطاية ان راضية انتقلت من ولاية تونس العاصمة إلى أريانا إلى منطقة رواد لمقابلة هذا الرجل اللي هو المتهم اللي الآن محتجز عندنا، لكن ليس بحجة العمل أو مقابلة عمل، لأن إحنا لما ألقينا القبض عليه الرجل اعترف على طول، قال فعلا أنا أعرفها وموجودة في شقتي. ولما فتشنا الفيسبوك ماله حسابه نبي نشوف نتأكد من الإعلان اللي مسويه مال الشركة اللي يستدرج فيه الفتيات، طلع ما في أصلا هالحساب هذا وما في إعلان، والموضوع أصلا مجرد إشاعة. هو صحيح إنه قتل راضية لكنه ما اعترف على أي فتاة أخرى، يعني هذا موضوع خاص بينه وبين راضية، لأن أصلا تعرف عليها عن طريق التيك توك وليس الفيسبوك، وصارت بينهم علاقة وقالها تعالي مري علي في شقتي في رواد، وحصل خلاف بينهم اضطر انه يخنقها، ولما ماتت تورط فيها رماها وراء خلف الثلاجة. يعني الموضوع ما فيه لا قاتل متسلسل ولا فيه بيع اعضاء ولا هو اعترف اصلا عن فتيات اخريات، هذا كله كان مجرد اشاعات ولفق الموضوع، لان البنت كانت فعلا كانت تبحث عن وظيفه، قالوا اي نعم هذا استدرجها عن طريق الوظيفه، واصدقائها مضيعين، هي يمكن سبق انها راسلت شركه عن طريق الفيسبوك، لكن هذا ما له علاقه في جريمه القتل اللي تعرضت لها نفسها راضيه. هذه هي حقيقة السفاح، هو له سفاح، هو أكيد قاتل وملعون والدين أنه قتل راضية، لكن ما هو قاتل متسلسل، يعني ما في جرائم مسبقة للقتل، هو نصاب من أصحاب السوابق، نصب احتيال وسرقة أوكي، وقتل راضية الله يرحمها ويغفر لها، ولا تزال القضية مستمرة في محكمة أريانا، إلى الآن لم تأتي الجلسة اللي هي أول درجة، راح تتكشف كثير من الحقائق والمعلومات. وحقيقة كثير من القضايا اللي تكون الضحية هي فتاة، خصوصا في موضوع استدراجها عن طريق موضوع العمل، احذروا الإعلانات هذه اللي موجودة في الصحف الصفراء اللي احنا نسميها، وكذلك في السوشيال ميديا، لا تصدق وانت لا تصدقين، يعني ما كل اعلان تشوفينه تعتقدين ان هذه شركة وشركة محترمة ولها كيان، ترى اي واحد بامكانه يسوي بروشور ويكتب اسم الشركة فلان فلانية وشركة ذات مسؤولية محدودة وعنوانها المكان الفلاني وصندوق البريد وارقام الهواتف وانها معتمدة من وزارة التجارة، ترى كله كلام فاضي، كله كذب بكذب، خصوصا اللي يطلب وحدة ويكتب دائما يطلب موظفات بشرط إجادة اللغة الإنجليزية وحسنة المظهر، اللي يقول حسنة المظهر هذا اعرفي ان هذا فيه بلاء، يعني يبي واحدة مزيونة، زين ليش اللي مو مزيونة ما تشتغل ما تعرف تأدي وظيفتها، يعني لازم واحدة يعني حلوة، الحلوة ما تشتغل حلوة، مهتمة بجمالها، فدام اللي يطلب انها تكون حسنة المظهر فيه بلاء، هذا ما هو عارض وظيفة، لا لا لا، هذا جاي يدور ضحايا، فانتبهوا. ودائما في مقابلة العمل وفي مكان جديد عليك ومكان يعني تجهلينه وأول مرة تروحي له، لا تروحين بروحك، لازم يكون معك أحد من أهلك، أمك أختك أخوك، يعني أنا ما أقول لازم يكون رجل، حتى لو كانت والدتك معك، يعني حفاظا على نفسك، واتركي عنك كلام اللي تقولك والله المرأة قوية والمرأة تقدر يعني أنها تقوم بالعمل بروحها وهي اللي تسعى بروحها، لا لا ما يخالف، لكن الله خلق المرأة كائن حساس أنثوي ضعيف، والرجل يقدر عليها يعني بطبيعة البنية الجسدية اللي يملكها. فليش تعرضين نفسك أصلا لهالموقف هذا؟ ما تدرين اللي يقابلك إنسان محترم ولا فيه بلا ولا يتعاطى ولا شكران ولا قاتل متسلسل، ليش لا؟ ما يندر، أكيد في قضايا ما حد اكتشفها إلى الآن، فلا تكونين أنت يعني ضمن هالقضايا اللي تقيد ضد مجهول. انتبهي، تبي تروحين مكان بلغي أهلك إن أنا رايح المكان الفلاني المؤسسة الفلانية وهذا رقم الشخص، وإذا يكون معاك أحد أفضل مليون مرة إنك تروحين بروحك. الله يحفظكم ويبعد عنكم الشر، وفمان الله، مع السلامة.